يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيِّدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وكل من اتبع سنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، خلق الله عز وجل الإنسان ووضع له نظاماً يعيش به ليؤمن له حياته، ليعيش عيشةً كريمةً في الدنيا خاليةً من المخالفات وخاليةً من الجريمة، حتى يعيش الإنسان آمناً في دنياه. من أجل ذلك وضع الله عز وجل تشريعات من لدن آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وراعى في هذه التشريعات الضروريات الخمس. ما جاء تشريع من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وراعى الضروريات الخمس أو الكليات الخمس. ما هذه الضرورات الخمس؟ أولاً، حفظ الدين. ثانياً، حفظ النفس. ثالثاً، حفظ العقل. رابعاً، حفظ المال. خامساً، حفظ النسل. فجاءت كل التشريعات الإلهية تراعي هذه الخمس. فأولها حفظ الدين. شرع الله عز وجل لك التشريعات، وأرسل إليك الرسل، وأنزل إليك الكتب لتعلم دينك وتحافظ عليه. فأعظم تلك الضروريات التي ينبغي أن تحافظ عليها هو دينك. ثانياً، النفس التي خلقها الله عز وجل لك، فحافظ الله عز وجل عليها ألا يسلبها منك أحد كائناً من كان إلا بحق الله، وأمرك أن تحافظ على حياتك وألا تكون سبباً في هلاكها قط مهما كانت الأسباب. وشرع التشريعات التي تحافظ على حياتك، وسن القوانين التي لو اعتدى على نفسك أحد أن يعاقبه. ثالثاً، العقل. أمرك الله عز وجل أن تحافظ على عقلك، وذلك لأن العقل مناط التكليف، فإذا فقد الإنسان عقله فهو غير مكلف. ولذا حرم الله عز وجل عليك أن تضيع عقلك أو تغيبه أيًا كان هذا التغييب. تشرب شيئاً أو تأكل شيئاً، حرم الله عز وجل كل ما يزيل العقل، لأنك إن زال عقلك فقد رفع التكليف عليك. بل وصف الله عز وجل بعض الناس أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم غير عاقلين. رابعاً حفظ المال. أمرك الله عز وجل أن تحفظ مالك من الضياع ومن إنفاقه في السفاهة والمحرمات، وأوجب عليك أن تراعيه وأن تزكيه كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ثم الخامسة أن الله عز وجل أمرك بحفظ النسل، بل وإنما شرع الله الزواج لحفظ النسل. شرع الله الزواج أولاً لحفظ النسل، فواجب عليك أن تحفظ نسلك وأن تراعيه وأن تربيه وألا تضيعه، وحاسبك الله عز وجل على التقصير فيه وستحاسب عليه أمام الله عز وجل. هذه تسمى الضروريات الخمس التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، وإن كل خلل في هذه الخمس تسمى جريمة. إذن فموضوع مع حضراتكم اليوم كيف عالج الإسلام الجريمة، وكيف تعامل الإسلام معها، وما هو مفهوم الجريمة في الإسلام. أولاً مفهوم الجريمة، يعني إيه جريمة؟ وقبل أن أتكلم عن نظرة الإسلام ومفهوم الجريمة في الإسلام، ألقي نظرة على معنى الجريمة عند الغرب الذين ننبهر نحن بتشريعاتهم الزائفة. أتعرف ما هي الجريمة عند هؤلاء الذي تنبهر بهم وتود أن تكون مثلهم؟ مفهوم الجريمة عند الغرب أن الجريمة لا تعد جريمة عندهم إلا إذا كان فيها مساس مباشر بالآخرين وإلحاق الضرر. فالزنا عندهم محرم إذا كان فيه خيانة للزوجة أو زنيت بامرأة وأنت مكره لها، فإن علمت زوجتك بأنك تفعل ذلك وسمحت لك، أو أن المرأة التي وقعت بها توافق على ذلك، فليس هناك جريمة. إنما لو فعلت ذلك يبقى خنت زوجتك، من حقها ترفع عليك جريمة. لو أكرهت امرأة وفعلت معها ذلك بالإكراه جريمة، لكنها لو رضيت ووافقت أو أن المرأة أذنت لك أن تفعل ذلك فليس عندهم ذلك جريمة. الخمر عندهم ليست جريمة إلا إذا شربها وسكر وهو يمشي بسيارته فألحق الأذى بالآخرين. أما إن شرب ما شرب من غير أن يلحق ضرراً بأحد فلا شيء عليه. هذه هو مفهوم الجريمة عندهم. أين الله في ذلك؟ أين الجانب الأخلاقي في ذلك؟ نسوا أن لله عز وجل حق في هذا الأمر، لكن الجريمة عندهم تعني أن تلحق الضرر بالآخرين، لكن إن لم تلحق فلا شيء عليك البتة. لكننا عندنا إن فعلت ذلك فأنت واقع في جريمة وفي معصية عظيمة، وسن الله عز وجل لها الحدود والقوانين، سواء كان برضا المرأة أو بغير رضاها، لأنك انتهكت حق الله عز وجل في تحريمه ذلك عليك. ولما حرم الله ذلك؟ حرم الله ذلك ليحافظ على المجتمع بأكمله من الوقوع في اختلاط النسب وفي المحرمات وفيما يغضب الله عز وجل. فنظرتهم فردية، أما نظرة الإسلام فإنه يحافظ على مجتمع بأسره. فلو فعل ذلك والعياذ بالله بأحد بنات أسرتك للحق بها العار، فهم لا ينظرون إلا إلى جانب واحد. أما الإسلام، أما القرآن، فإنه ينبه أن لله عز وجل حق في ذلك. شرب الخمر محرم، وكما خرج بعض السفهاء ممن يدعون العلم ويقولون بأن شرب قليل من الخمر لا يسكر فهو مباح، هذا جهل وتخلف. أسأل الله عز وجل أن يعاقب قائل ذلك بما هو أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقبله القرآن، قليله وكثيره، فما أذكر كثيره فقليله حرام، ما أذكر كثيره فنقطة منه حرام، كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى الجريمة في الإسلام؟ معنى الجريمة كما عرفها علماؤنا وشيوخنا هي كل قول أو فعل خالف الشريعة التي شرعها الله عز وجل لك لحماية المجتمع. كل قول أو فعل خالفت فيه شرع الله الذي شرعه لعباده، فكل قول يخالف قول الله عز وجل، فإن فعلت شيئا نهى الله عز وجل ورسوله عنه فأنت في جريمة. إن فعل وإن لم تفعل شيئا أمرك الله عز وجل به فأنت في جريمة. فالجريمة عندنا كل فعل وقول يخالف منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالفعل أو بالترك، هذه تعد عندنا جريمة. هذه تعد عندنا جريمة. لماذا؟ لأنه كما قال بعض العلماء لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى المعصية على أنها بسيطة ولكن انظر من عصيت. لو عصيت أمرا لرئيسك في العمل لأحالك إلى التحقيق، أو لوقفت أو توقفت عن العمل، فما بالك وأنت تخالف قول الله عز وجل الذي له الخلق والأمر، وتخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جريمة عظيمة. إخوة الإسلام، أضرب لكم مثلاً لتعلموا أن الإسلام وشريعته أعظم شريعة تحارب الجريمة وهي الوحيدة التي تستطيع أن تؤثر في إيقافها. أرادت أمريكا ذات يوم أن تحرم الخمور، فحرمت الخمور ونزل قانون بذلك، ماذا كان الرد؟ كان الرد على هذا القانون أن الناس تمسكت به أكثر فمنعوه من الأسواق، فسرق الناس 60 مليون جالون من الكحول الطبي من المعامل والمستشفيات الطبية. 60 مليون جالون اتسرق عشان يتشرب. وجدوا أن الأمر ينتشر، قالوا إيه؟ نضع فيه بعض الحاجات السامة التي إن شربها أحد تضر ضررا بسيطا، فوضعوا عليه بعض الغازات أو المواد السامة، فازداد الناس في شربه، وكان كل يوم في مستشفيات أمريكا يذهب ألوف الناس مسموم البطن إلى المستشفيات، فزادوا المواد السامة، فزاد الأمر على الناس وأصروا على شربهم. بعد ذلك منعوا استيراد الخمر من الخارج، وأنفقوا الأموال الطائلة على حماية الحدود من دخول الخمر فيها، فدخلت الخمر بطريقة بشعة على الحدود ودفع أموال لهؤلاء الناس، وفعلوا نشرات ودورات، فما ازداد الأمر إلا سوءا حتى شرب الأطفال الخمور، فما منهم إلا أن كان آخر قرار من الكونجرس إنه أباح الخمر، إنه تعب مش عارف ياخد قرار. بعد أن فقوا مليارات في دورات ومطبوعات وأموال تنفق، وما زال الأمر أشد من ذي قبل. ماذا فعل الإسلام ليحرم الخمر؟ شوف الإسلام عمل إيه عشان يحرم الخمر. كان الخمر بالنسبة للعرب قبل الإسلام كشربه بالماء أو أشد، شربوه من الخمر زي الماء وأكثر. نزل قول الله عز وجل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أول آية نزلت في الخمر، سكر يعني حاجة تسكر، ورزقا حسنا، فدل على أن السكر مش رزق حسن. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شربها إثم كبير، ولكن في منافع للناس مادية، بيتاجروا ويكسبوا برضو، ما فيش تحريم. نزل بعد ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني معنى كده أن 5 أوقات تشرب فيها خمر، من الظهر، من الصبح للظهر مش هتشرب، من الظهر للعصر مش هتشرب، لان المفروض انك انت ما تسكرش قبل الصلاه عشان ما تخش الصلاه وانت سكران. فكان الفتره الوحيده اللي ممكن تشرب فيها من بعد العشاء لحد الفجر، فضيق الاسلام اوقات الشرب. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا يا رب. وخلص القضية. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: فكانت أنهار المدينة تجري الخمر فيها كالأنهار، طرقات المدينة وشوارعها الخمر بيجري فيها زي النهر. لأن ربنا قال إيه؟ قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وانتهى الأمر على ذلك، انتهى الأمر على ذلك. ما سمعنا عن أحد إلا نادر واحد أو اثنين شربوا خمر بعد ذلك، بعد أن كانت تشرب كالماء. فما من منهج ولا تشريع حارب الجريمة ونهى عليها مثل الإسلام. ولذا قرر المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة عمل مؤتمر، وكان التقرير اللي حطه إيه؟ انظروا إلى التقرير اللي حطه. قال إن المجتمعات اللي فيها دين وأخلاق وأعراف سائدة يقل فيها معدل الجريمة وشرب الخمر، وأن المجتمعات البعيدة عن الدين وعن الأخلاق ينتشر فيها الجريمة انتشارا شديدا. وخرجوا بذلك أن هناك علاقة بين الجريمة والتدين. ده الكلام ده كلام من الأمم المتحدة بيقولوا كلام دوت، بيقولوا إيه؟ هناك علاقة بين الجريمة والتدين. إيه هي العلاقة؟ قالوا علاقة تضاد. يعني إيه تضاد؟ يعني إذا ارتفع معدل التدين انخفض معدل الجريمة، وإذا نزل معدل التدين ارتفع معدل الجريمة. وهذا ينبئ عن شيء خطير، ألا وهو إذا أردنا أن نودع الجريمة وأن نجهزها وأن نقضي عليها فلا بد من رفع مستوى التدين والدين عند الناس، بغير ذلك لن تنتهي الجريمة. الحل الوحيد ارفع مستوى التدين عند الناس، خاطب الناس بالدين، علموا الناس الدين والأخلاق، فإذا ارتفع معدل الدين والأخلاق عند الناس قلت الجريمة. وهذا يدلنا على مدى دور الإعلام في ازدياد الجريمة وفي انخفاضها. فوالله الذي لا إله غيره، لو أراد الإعلام أن يقضي عليها لقضى بإذن الله، بس يطلع شيخ صبح بس الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح كل يوم نص ساعة يخاطب الناس بدينهم ويخوفهم من ربهم ويعلمهم مراقبة الله والخوف من الله والحلال والحرام، وسمع الناس هذا الكلام، فإن التغير سيكون في الحال. فاطلقوا ألسن الشيوخ والعلماء ليعلموا الناس دينهم، ولا تكفوهم ولا تأخذوا على أيديهم، بل أطلقوا العلان لهم ليعلم الناس، فلن يغير هذا الواقع المرير إلا ارتباط الناس بدين الله عز وجل وارتفاع شأنهم فيه. والله لو بذلت وسنت كل القوانين، إذا لم يكن الشخص معلقا بالله عز وجل يخاف من الله عز وجل ويراقب الله سبحانه وتعالى وتقوم العبادات بدور عظيم، لن تنتهي الجريمة. سهل أو أنهي عليها؟ لو أردنا أن ننهي عليها فالأمر سهل، فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم تنعدم في زمانه الجريمة، تكون نادرة جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أجيالاً على طاعة الله وعلى دين الله عز وجل. إذن ما هي خطوات الإسلام في الإنهاء على الجريمة؟ أولاً، تقوية الإيمان والعقيدة عند الناس، تقوية الإيمان والعقيدة عند الناس. وهذا يدل على دور المساجد في ذلك. فلو نظمت دروس وأطلقت يد العلماء لتخاطب الناس، أطلقوا العلماء ليخاطبوا الناس فقط، هتجد تحول رهيب. أريد أن أعلم الناس وأن أخاطبه وأن أعرفهم عظائم الإسلام وفضائل الإسلام، لكني لا أصل إليهم. فتقوية العقيدة عند الناس وتقوية الإيمان الذي هو يحرك الجبال من أماكنها. فلقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كثير فيه الفوضى والجرائم. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم ليحول هذا الجيل من جيل ومجتمع فيه كثير من الجرائم إلى جيل مثال لم يعرف التاريخ له مثيل؟ إيه هو؟ أن النبي كان يبث الدين بثاً بين الناس. كل من كان يفعل جرائم ومعاصي انتهى. رجل شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد بإسناد جيد، قال: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا. إئذن لي في الزنا. فقام الصحابة إليه، جاي يقول للنبي إئذن لي في الزنا. فقام الصحابة إليه فقال الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، سيبوه، تعال. قال: يا غلام، أترضى ذلك لأمك؟ قال: لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. شوف الخطاب، خطاب ديني يراقب الله عز وجل فيه. أترضى ذلك لأمك؟ قال: لا فداك أبي وأمي. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. زي ما أنت مش عايزه لأمك، الناس مش عايزها لأمهاته. ثم قال: أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لكذا؟ وفي كل مرة يقول: لا يا رسول الله. يقول: وكذلك الناس لا يرضونهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه. يقول: فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبغض شيء مثل الزنا. ارفع مستوى الإيمان عند الناس، فلن يحرك هذه القلوب إلا الإيمان بالله عز وجل. حتى في مجتمع النبي من كان يفعل شيئاً فلما اطمأن قلبه بالإيمان وازداد إيمانه بالله عز وجل انتهى. كان رجل مشهور بمثل ذلك بحب النساء والسعي ورائهم والوقوع بهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ما فعل بعيرك الشارد؟ ما فعل بعيرك الشارد؟ تعمل ايه انت في الشروب بتاعك؟ قال: ألجمه الإسلام يا رسول الله. شوف، ألجمه الإسلام يا رسول الله. الإسلام وقف الجامح عندي دوت، الشهوة المحرمة الجامحة أوقفها الإسلام يا رسول الله. وهكذا ينبغي أن نكون، علم الناس الخوف ومراقبة الله عز وجل، علم الناس كيف يراقبون الله سبحانه وتعالى. فإذا راقبوا الله عز وجل لن تجد جريمة إلا نادرا. ولقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، ربهم على مراقبة الله عز وجل والخوف من الله عز وجل أولا. فإذا راقب ولدك أو أخاك أو أباك ربه سبحانه وتعالى لن يكون هناك جريمة أبدا. يبقى أول حاجة تقوية العقيدة ورفع منسوب الإيمان عند الناس يكون بترك يد العلماء يخاطبون الناس ويعلمون الناس، لا بحجب العلماء عن الناس، لا بحجب الدين وتخويف الناس من دين الله عز وجل، فإن هذا سوف يرفع معدل الجريمة. ثانيا، التخويف بعقاب الله عز وجل الدنيوي والأخروي. أيقظ في قلوب الناس الأمم التي لما عصت الله عز وجل ماذا فعل الله بها؟ فلا بد من تخويف الناس بعقاب الله عز وجل الدنيوي والأخروي، كما قال الله عز وجل عن قوم لوط وعن قوم شعيب كيف فعل الله عز وجل بهم لما عصوا ربهم وانتشرت جريمة بشعة في المجتمع، ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ ليعلم الشباب ويعلم الناس أن كل عاصٍ لله عز وجل إن لم يتب فسوف يلحقه العقاب. قال الله عز وجل عن لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وأخذ قوم شعيب وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين. فإذا أخفت الناس من عقاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة فإن كثيراً من الناس ينتهي إذا علم عقاب الله عز وجل له على تلك المحرمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، الإسلام وضع لإنهاء الجريمة وضع حل وقائي اللي هو بي يتوقع ويتوقع وقوع الجريمة، يعني ما يخلكش تقع فيها. وذلك كما قلت بالتعليم وتوجيه الناس إلى الله عز وجل. وبعد وقوع الجريمة اللي هو الجزاء، شرع الله عز وجل حدوداً للجريمة، هذه الحدود كفيلة بأن تنهيها، لكن لو تفعلت هذه الحدود التي حدها الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة، القصاص قتل، كيف يكون ولكم في القصاص؟ يعني لما أقتل واحد، لما حد يقتل حد واقتله، ده حياة؟ قال آه حياة، ده أنا بموته. قال لي لا بس حياة. إزاي؟ لو علم القاتل أنه سيقتل فلن يقتل فيكون أحيا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني إيه ولكم في القصاص حياة؟ ده القصاص قتل. قال نعم، إذا علم القاتل أنه سيقتل إن قتل فإنه سيمتنع عن ذلك فيكون أحيا نفس. فمن أعظم أسباب منع الجريمة تفعيل الحدود التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فلقد شرع الله عز وجل حدودا، هذه الحدود ينبغي أن تطبق، ينبغي أن تقام بين الناس، لأنها تمنع الجريمة منعا شديدا. ولكن بعض الناس يقول هذا الحد فيه شدة، رجل قتل يقتل، هذا فيه شدة؟ هذا شرع الله عز وجل. رجل سرق تقطع يده لأنه تعدى على حقوق الغير، وهذا هو حكم الله عز وجل. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، سرقت امرأة مخزومية من بني مخزوم، قريبة أم سلمة رضي الله عنها وقريبة خالد بن الوليد، من عيلة يعني، سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سرقت عظم الأمر عند قريش، أن قريشاً أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت. قالوا كيف نقيم الحد على امرأة شريفة من عيلة، من عيلة كبيرة، وناسها ناس معروفين وعيلتها كبيرة، ازاي نقيم الحد عليها؟ فأرادوا أن يتقدم أحد إلى رسول الله ليكلمه ليرفع الحد عن هذه المرأة لأنها شريفة بنت ناس، فلم يجدوا أحداً ممكن أن يتقبل النبي منه الكلام إلا أسامة ابن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حباً شديداً، سيدنا أسامة بن زيد. فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله ومن يجترئ على ذلك؟ من تجيله جراء يكلم النبي فيها؟ فذهبوا إلى أسامة لأنه كان حب رسول الله. فذهب أسامة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهذه المرأة فلا يقام الحد عليها. ودي من أعظم أسباب انتشار الجريمة، إن الناس ما تتعاملش بمعاملة واحدة، واحد الأمر يعدي ونصفق له ونعتن ناشين، واحد يحبس ويقتل، هذا أشد خطورة على المجتمع في انتشار الجريمة. فلما ذهب أسامة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرأة، قلناها بنت ناس يعني، فكلمه أسامة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه، ثم قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب، طلع المنبر وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. اسمع تاني: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وخدنا يشيه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هو ذا العدل، وهو ذا تنفيذ أحكام الله على الجميع. إذا كان ذلك لن تجد جريمة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يطبق الحد على ابنته وحاشاها أن تفعل، محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله مؤدب، كان إذا ذكر هذا الحديث ما يقولش زي ما أنا قلت كده، لا، يقول إيه؟ يقول: ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عضواً شريفاً من امرأة شريفة حاشاها أن تفعل ذلك. ما يجرؤش يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، من أدبه. كان إذا روى الحديث قال: ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عضواً من امرأة شريفة، عضواً شريفاً من امرأة شريفة حاشاها أن تفعل ذلك. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. بالله عليكم بقى، قانون زي كده وحكم زي كده، هل يكون هناك جريمة؟ إذا كان رأس الأمر وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على أهل بيتي، فما بالكم بغيره؟ لو مجتمع كده مش هكون في جريمة. هكذا. وفي بعض الروايات، وإن كان فيها مقال، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام الحد على ولده، أقام الحد على ولده، قعد يضربه قدام الناس لحد ما تعب سيدنا عمر، وقيل إن ولده مات بسبب الحد هذا، وهو بيموت وهو تعبان بيقول له: يا بني، إذا لقيت رسول الله فأقرئه مني السلام وقل له إن عمر يقيم الحد على أهله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. مجتمع بمثل هذا فيه التوعية بالله عز وجل ورفع إيمان الناس وتخويف الناس من عقاب ربنا، وما أحل بالمجرمين السابقين من عقاب الله عز وجل، والمساواة بين الناس في ذلك، وتطبيق حدود الله عز وجل، لن تكون هناك جريمة. وإن حدثت